بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في تدرس كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي رحمه الله، وهو ينقل معظم ما فيه عن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الذي بدوره ينقل عن الإمام الشافعي. كنا انتهينا إلى قوله: ثم قال البيهقي: باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في الرجوع إلى خبره صلى الله عليه وسلم. وبينا أن هذا الباب يعني لا يتأتى الاحتجاج به إلا في هذا الترتيب، يعني احنا بدأ بذكر الآيات من القرآن على حجية السنة، لأن انت لازم تحتج على المخالف بمسألة هي دليل عنده. فاحنا نفترض ان المخالف لنا من المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن ويحتجون به، ولكن لديهم شبهات في قضية السنة. وقلنا يعني حتى هنحاول نحصر هذه الشبهات لديهم فنخرجهم على الأقل من الإنكار حجية السنة بإطلاق بالسؤال الملجئ بتاع من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بغير واسطة: ما تقولون فيه؟ لكي نبين لون حتى مبدأ حجية السنة في الأصل يعني مجمع عليه، وإنه ما يقدروش هم رغم الكلام اللي بيقولوه إن يجي في المثال الواضح ده ويقول إنه يمكن لأحد يسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إنه يقول أن يسعه أن يرضى. ما عليه تكلم بالأول تحتج عليه بالقرآن ثم بالحديث المتواتر، لأن الحديث المتواتر حجة عند جزء كبير من الخصوم. بيقولوا احنا نحتج بالقرآن والسنة المتواترة، بعضهم لا يحتج بالسنة مطلقة، ولكن يعني نحتج، فبالتالي نرتب الأدلة حسب قوتها وقبولها عند المخالف. فالبداية في الاحتجاج بالقرآن ثم السنة المتواترة ثم بغير المتواتر، واللي مش هتنفع تحتج بيها إلا بعد ما تأكد معاه: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما ترد عليه على شبهات ما في ناس كذابين فتقول له أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا الطريقة التي نميز بها الأخبار إذا كنا نتوهم كاذب الناقل، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيبقى شبهة أنه هل التبين الذي قام به علماء الحديث كاف أو غير كاف؟ تكلم معاه إننا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون، وأننا نوقن ابتداء بأن هذا كاف قبل أن نطلع عليه، فكيف إذا اطلعنا عليه؟ بعد المناقشة دي كلها حينفع نحتج عليه بأدلة من السنة ذاتها، لا سيما وإن المخالف بيتناقض مع نفسه. ناقض مع نفسه إزاي؟ إن هو مع إنه دعواه العريضة هي رفض الاحتجاج بالسنة، وأن تلاقي إن العمدة عندهم حديث، يبقى لجأ إلى الإيه؟ إلى السنة. وأن تبص تلاقي الحديث اللي هو العمدة عندهم ده ضعيف أو متهالك، زي أخذنا مرة كاملة فيما نقل الإمام السيوطي واستوعب طرق حديث: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، وبينا أن هذا الحديث متهافت سندا، وإنه لو صح متنا فيجب أن يحمل على أن ما ورد في السنة هو لا يعد أن يكون تأكيدا لما في القرآن أو بيانا لمجمل. وممكن فيه طبعا حاجات هي تشريع جديد لم يأتي في القرآن، لكن كل الأمثلة اللي في النوع ده ممكن نخليها بيان لمجمل، لأن القرآن أمر بالعدل وأمر بالإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أمر بتحصيل الحسنات وترك السيئات، يعني جعل الشيء الذي يجتمع فيه حسنات وسيئات الحكم فيها للأغلب: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما هي دي الأمور مش هتلاقي حاجة في السنة إلا وهي داخلة تحت حاجة من دي، فيبقى كده ممكن تعتبر أن كل ما ورد في السنة هو بيان لمجمل ورد في القرآن، وأنه ما فيش مثال تقدر تقول عليه أن استقلت فيه السنة بالتشريع بكل معاني الكلمة. يعني لازم هتلاقي أن ورد إليه الإشارة في القرآن بصورة أو بأخرى وهكذا. فانتقلنا معهم بهذه الدرجات من الاستدلال. فاضل هنا جزء هي آثار، فمن جهة هي مروية بأسانيد هم ممكن يكونوا بينزعوا فيها، ولكن بناء على ما تقدم صارت حجة عليهم، أو على الأقل هي إفلاج لصدور من اطمأنت صدورهم إلى ما سبق، واللي عندهم استقام عندهم قواعد التصحيح والتضعيف فيما ورد من أخبار سواء فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نسب إلى غيره. فهذه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذه أثار عنهم أنهم كانوا يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون بها أول ما بيسألوش عن هل ورد هذا في القرآن أم لا. أما القرآن هم حافظينه، بمعنى أنه كان ما بيستجد مسألة، فتجد الواحد منهم بيسأل: هل سمع أحد منكم في رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا؟ ليه؟ لأنه هو حافظ القرآن وعارف الحجة اللي فوق، فبيسأل عن حجة. فهنا الشاهد أن كل القصص دي هنلاقي منها أن الصحابة بيسألون عن الحجة من السنة، ولا يسألون أن تكون لها أصل في القرآن، لأن عندهم من السنة حجة في حد ذاته. الأمر الثاني أنهم كانوا بيقبلوا خبر الواحد، لأن ده قسم من المخالفين عايزين يخلوا ما نقبلش السنة إلا إذا تواترت. فنقول لا، الصحابة كانوا الخلفاء الراشدين فمن بعدهم يقبلون خبر الواحد. خد بالك، خبر الواحد غير خبر الأحاد. زي ما قلنا المتواتر، العلماء قسموا السنة إلى متواتر وأحاد. المتواتر عندهم ما روى في كل طبقات من طبقات عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقالوا يعني 11 تقريبا ده الحد. فالحديث المتواتر اللي يروي في كل طبقة من طبقاته يعني 11 على الأقل، عن 11 آخرين أو أكثر، عن 11 أو أكثر وهكذا. طب لو فقط شرط 11 ده في أي طبقة من الطبقات هيصير اسمه حديث آحاد، عشان اللي بيجي يقول أحاديث الآحاد ده دي معظم الأحاديث آحاد، غير حديث الواحد اللي هو الحديث اللي بنفرض فيه في إحدى طبقاته راوي واحد، حديث يقال حديث الواحد أو حديث غريب. ومع هذا فالصحابة كانوا يتعبدون لله بخبر الواحد. هنلاقي هنا بعض الأثار معنا فيها أنهم إذا جاءهم الخبر من واحد طلبوا معه غيره، واحتج بها البعض، قال لك شوف اهو، طيب ماذا هنا كانوا بيطلبوا اثنين، أنت بتطلب 11، فأنت لم تعمل بفعل الصحابة. ومع هذا احنا بنقول ايه، كانوا يطلبوا الاثنين من باب بلا ولكن يطمئن قلبي، لكن اذا انفرض به واحد ماذا كانوا يفعلون؟ يبقى احنا وهذا الذي اخذ العلماء، علماء الحديث، من استفادوا من سنة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحبون جمع طرق الحديث بحيث في النهاية تحصل الثقة تعلى. لكن وكان لما يجي حديث، مش حديث احد بقى، حديث غريب يعني فيه في احدى طبقاته راوي واحد، يقوموا يقعدوا في الحديث الغريب ده. هنا الغريب هنا بمعنى انفرض به في احدى طبقاته راوي واحد، ممكن يبقى صحيح. من ذلك تلاقي ايه الترمذي يقول بيكثر من استعمال ايه، فكان الترمذي رحمه الله بيحصل بيكثر من استعمال يقول حسن صحيح غريب، فيجمع بين وصف الغرابة هنا مش ان الحديث متنه غريب، لا ده هو ايه انفرض به في احدى طبقاته راوي واحد. طب ليه هو بيقول لك غريب؟ ده هو هنا بيديك معلومة ان انت الحديث ده لازم تقف فيه في سنده عند الراوي اللي انفرض ده. ما هو طالما انفرض ما ينفعش ان انت ايه تتساهل في شأني. يعني احنا كنا لو تفتكروا كنا بنقول ان رجال السند كالسلسلة مش كده، وبنحكم على السلسلة على قوتها بايه، باضعف حلقاتها. ده في الامور الحسية، ما انت عشان تيجي تقيم كل الحلقات متينة وفي حلقة ضعيفة تيجي تشد بيها ايه اللي هيحصل، الحلقة الضعيفة دي هي اللي هتتقطع. فانت الحكم على السلسلة كلها طالما عايز تستعملها باضعف ايه حلقات. لكن لو انت عندك اكثر من سلسلة هتستعملهم كلهم مع بعض، يبقى الحكم ايه اللي هتدي القوة عبارة عن ايه، مجموع القوة. عشان كده مجموع الطرق بقى بتفيد. يبقى انت هتحكم على الحديث باعلى طريق. ممكن يجي الحديث من طريق ضعفاء، ماشي، واحد ضعيف الحفظ، واحد كذاب، كذاب كمان ممكن سمع كلام صح وقاله، بس انا جالي من طريق ايه ثقات، فصار الحكم هنا للايه للسلسلة الاقوى. لا ده هي مش الاقوى بس، ده انا مفروض كمان احط ايه مجموعهم. لما يبقى لو في سلسلة فيها حلقة غير شديدة القوة بس قوية، ده مسمينا حديث الحسن كده، بيبقى راون عدل ولكن خف ضبطه. طب لما يجي معاه واحد سلسلة تانية برضو حلقاتها كلها متينة بس في حلقة منهم راون خف ضبطه، مجموع الاثنين دول يعملوا راون تم الضبط لو كانوا الاثنين في نفس الايه في نفس الطبق. فيبقى هنا انا بجمع كل سلسلة لوحدها بديها اضعف حلقة فيها، بدي حكم اضعف ايه حلقة. طيب المتن ككل انا شده بعدة سلاسل، باخد مجموع قوة هذه الايه مجموع قوة هذه السلاسل. الشاهد هنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون فيما يحدث لهم من قضايا قبل أن يجتهدوا برأيهم، لا وساعات بعد أن يجتهدوا برأيهم فيرجعوا عن الاجتهاد بعد ما يجتهدوا يبلغهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم يرجعوا عن اجتهادهم إلى إيه؟ إلى ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إثبات أصل حجية السنة، إثبات أن الصحابة كانوا يتحكمون إليها، الخلفاء الراشدين ما كانوا يسألون هل هذا الحديث الذي ثبت في السنة له أصل في القرآن أم لا، كل هذا ثابت عنهم رضي الله عنهم. إنه كان كمان الزيادة على كده أنهم كانوا يقبلوا خبر الواحد، وإن كان في مواطن قالوا طب معاه واحد كمان ولا لا، ماشي، ما هو ده يعني ده من مزيد التثبت. لكن اللي يهمنا المواطن التي لم يجدوا فيها إلا واحدا، ماذا فعلوا؟ قبلوها. طيب هنا أخذنا العلماء الحديث أخذوا من سنة سلفهم، من سنة الصحابة رضي الله عنهم، إننا إذا بلغنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الأفضل أن نحاول أن نستقصي طرقه. ليه؟ الثقة تزداد، وأحيانا جمع الطرق يبين لنا، مش احنا قلنا أحيانا قد يهم الثقة، بنعرف منين وهم الثقة؟ ما هو من جمع الطرق. يبقى جمع الطرق ده مطلوب للتثبت. فهو الباب ده مداره على كده، نقول كتيرة جدا، آثار كثيرة عن أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم من الصحابة تعرض لهم مسائل فيبحثون فيها عن سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملها إليهم واحد أو اثنان فيقبلونها، ثم قد يجتهدون في مسائل، وده اللي هنتكلم عليه المرة الجاية إن شاء الله، في مسألة يعني كيف أن الاجتهاد من الدين بضوابطه، وكيف أن الإجماع حجة وهو وسيلة لتنقيح الاجتهادات بدل ما تبقى فيه اجتهادات كتير. الاجتهاد الذي يعطيك الله أمارة على صحته هو ده قضية الإجماع، أن الله ترك عليه يعطيك أمارة على صحة بعض الاجتهادات. إيه الأمارة ديت؟ أن يتفق عليها الخلفاء الأربعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد. الأمارة الثانية أن يتفق عليها كل مجتهد الأمة. يبقى ارتقت المسألة عندك من مسألة اجتهادية إلى مسألة إيه؟ منصوص عليها هي أنت يعني أو مسألة منصوص عليها بنص يحتمل أكثر من وجه في التفسير إلى تعين أحد هذه الوجوه. يبقى الإجماع هذا جعل الله تبارك وتعالى رحمة بالأمة لضمان أن تظل أصولها دائما مستقرة. ولذلك تجد المسائل أمهات مسائل الدين أجمع عليها العلماء. يبقى طبعا هنا من ضمن المعاول الموجودة دلوقتي المعاول هدم الإيه؟ الإجماع. لأن هم عارفين طبعا ما هو هدم الإجماع ده احنا قلنا يعني انت دلوقتي بقى كلام على يعني يجب ان احنا نبين للناس كلهم مآلات هذه الدعوات. ما طعنوا في كتب الحديث كتب الفقه وكتب التفسير وطعنوا في الإجماع، هل منعهم وجود القرآن وتلاوته وبوجود الأزهر وجود علمائي من يطلع حد متبجح ويقول لا أصل هو ممارسة الجنس قبل الزواج ليس فيها شيء؟ ليه؟ هم عندهم أمل أن يتلاعبوا بتفسير القرآن، إن هو يقول الزنا خلاص هيرجع للغرب في تفسير الزنا. الزنا عندهم أو المجرم عندهم في هذا هو الخيانة الزوجية. الزوجين اتفقوا مع بعض ناويين يبقوا هما الاثنين منفتحين، ولا هما الاثنين في عقد شرف بينهم كلمة شرف أن يقتصر كل منهما على الآخر، ده اللي عندهم. فأنت تيجي بقى تقول الزنا قول زي ما أنت عايز تقول. طبعا هذا الأمر لم يحدث بعد، يعني الأمة لسه بفضل الله تبارك وتعالى، لكن ما حصلش ليه؟ عشان لسه في السنة، لسه في الإجماع، ولسه في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني بمعنى لو كان هؤلاء قد نجحوا فيما أرادوا من هدم كل هذه الأمور كانت النتائج مباشرة اللي أنت سمعتها، مليوني خلع الحجاب وبعدين مليوني دعوات إباحة الزنا إلى غير هذا، كل دي نتائج مترتبة على هذا. يبقى كان مهم نعرف ان الاجماع احد العناصر الاكيدة الثابتة الراسخة في منع التلاعب، كما يعني ان شاء الله نتناوله في المقطع القادم ان شاء الله. يمكن طبعا الاثار التي نقلها السيوطي عن البيهقي عن الشافعي في هذا الباب فضلا عما زادها يعني ايه هو السيوطي رتب ما نقله هنا من اثار كعادة، يعني الاثار التي نقلها البيهقي عن الشافعي ثم الاثار التي زادها البيهقي على الشافعي ثم زاد هو اثارا اخرى، هنقرأ منها ما تيسر لان المعنى يعني هو اللي احنا يعني قلناه في المقدمة دي، والاخوة تكمل الباقي بحيث نقف نبتدي المرة القادمة ان شاء الله تعالى من الاثار التي أيضا بينقلها البيهقي عن الشافعي في الاحتجاج بالقرآن على حجية الإجماع. ودي مسألة مهمة جدا سوف نتناولها في حينها إن شاء الله. يقول ثم قال البيهقي: باب فيما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من الرجوع إلى خبره صلى الله عليه وسلم. أخرج فيه عن قبيس بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتسأله ميراثه، يعني جدة من الجدات، واحد توفي وترك فيما ترك جدته، فجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء. مهم جدا القصة دي، المواريث مفصلة في القرآن وفي بعض إضافات جاءت في الإيه؟ في السنة. لو احنا هنمشي يعني تقسيم يعني دقيق سنقول ان هذا من القسم الثالث اللي هي احكام في السنة لم ترد في الايه؟ في القرآن. ان قالوا كل حكم من هذا النوع الثالث قلنا نقدر نخليه ايه؟ من الثاني، نخليه ان هو بيان لمجمل. طب هيبقى فين بيان لمجمل؟ ان الجدة ام، فيبقى القرآن ذكر الام والسنة يعني أكدت أو بينت أن أم الأم إيه؟ أم. لكن زي ما الجد أب، وطبعا كان من مسألة فيها خلاف في ميراث الجد مع الإخوة، مش كده؟ إخوة الدرس المعرفة، يعني لو رجل توفي وترك إخوة وأب، الأب بياخد السدس بالإيه؟ بالفرض، ويأخذ الباقي تعصيبا، يبقى الأب بيحجب الإخوة. مسائل الميراث دايما احنا بنقول اللي مات، ونقول الأحياء اللي فاضلين دول يقربوا له إيه. فلو ترك أب وإخوة الأب بيحجب الإيه؟ الإخوة. طب لو ترك جدا وإخوة، ترك جده وإخوته وإخواته الأشقاء. فبعض العلماء نظر إن الجد والإخوة مرتبتهم واحدة. ليه؟ الأخ ده إيه علاقته بالميت؟ إنه ابن أبيه، يعني الأب هو الأصل مش كده، والأخ ده علاقته بالمتوفى إنه إيه؟ ابن أبيه. طب والجد؟ أبو أبيه. فقالوا الجد والإخوة دول على رتبة واحدة، فالجد لا يحجب الإخوة. طب يورثوا إزاي مع بعض؟ لهم تفاصيل في هذه المسألة. والبعض قال لا، هو الجد أب والجد يحجب الإخوة. فهنا في نزاع في المسألة. فالقضية هنا أن الجدة ملهاش ميراث واضح في القرآن. أقصى ما هنالك أنك هتقول أن الجدة أم، وأن القرآن أثبت أن للأم ميراث، وجاءت السنة لتبين أن الجدة، أن أم الأم إيه؟ أم، فتلحق بها. فالجدة جاءت إلى أبي بكر، لكن من غير النص الحديث، حتى كان أبو بكر كان حيقول إيه؟ إن ملهاش. يبقى في الواقع القسم الثالث ده، إحنا صحيح كل مثال حنقدر نخليه في النهاية إنه ينفع يبقى بيان لمجمل في الإيه؟ في القرآن، لكن ما كانش حيبقى ظاهر الدلالة، بدليل إن أبا بكر رضي الله عنه هنا لما جاءته الجدة قال لها إيه؟ ما لك في كتاب الله من شيء. طيب ده القرآن. وما أعلم لك في سنة نبي الله شيء. هذه المصادر عنده. قال فارجعي حتى أسأل الناس. هنا الإيه؟ التواضع والفقه والورع. هو مجتهد، ولكن بيقول ربما أدرك الناس شيئا من السنة لم أدركها ففعل. فسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال، فأنفذه لها أبو بكر. يعني شاهدوا عند أبو بكر أنهم حضروا قسمة ميراث فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجدة الإيه؟ السدس. طيب هنا اللي ممكن يحتجوا به هنا، يقولوا شوفوا بقى ما قبلش خبر الواحد إزاي. طيب نقول له طب اثبت لنا أصل المسألة، اثبت لنا أصل إن حديث ثابت عندك الأثر ده، واثبت لنا ما فيه إن هو إيه؟ رجع إلى الكتاب والإيه؟ والسنة، واثبت لنا إن هو عمل بخبر الاثنين. وفي الحالة دي يعني بقى المسألة سهلة بعد كده. نقول له بقى وهنجيب لك آثار أخرى فيها إنه عمل بخبر الإيه؟ الواحد. لكن لما كانت المسألة، خد بالك هنا في نكتة، إن هذه امرأة بعينها جاية تسأل إيه؟ نصيبها في الميراث. فالرواية هنا رواية ولا شهادة؟ بقى فيها المعنيين. في الفرق بين الرواية والشهادة؟ الشهادة لازم فيها إيه؟ اتنين، لأن الشهادة فيها تهمة. يعني أنت ممكن تيجي تشهد بتحابي واحد قريبك، بتحابي واحد صاحبك، فرفعت التهمة بأنه يخلي الإيه؟ اتنين. الشرع أتى في الشهادة بأنه لازم اتنين، أو الشاهد ويمين. الرواية يكفي فيها الواحد، لأن مفيش تهمة طالما أنه راجل عادل في دينه، متصور رجل عدل في دينه لا يكذب على الناس فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فده الفرق بين الرواية والإيه. فالرواية يكفي فيها خبر الواحد، والشهادة لابد فيها من إيه؟ من اتنين. طيب لما يبقى في زمن التشريع أو يعني في زمن الصحابة رضي عنهم، يمكن ما عتناش بنحتاج الكلام ده قوي دلوقتي بعد جمع السنة وتفصيل كتب الفقه، لكن في الزمن ده اللي أبو بكر رضي الله عنه بيقول ارجعي حتى أسأل الناس، يعني اللي كان فيه المجتهدين كبار المجتهدين وارد أنه تخفى عليهم بعض السنن فعايزين يسألوا عنها. فتأتي امرأة لها حاجة هنا أنها تاخد ميراث، ثم يأتي من يروي حديثا سوف يثبت لها إيه؟ ميراثا. فصار هنا في تداخل بين الرواية وبين الشهادة. فالموطن ده بالذات يتأكد في ان احنا نبحث عن راوي اخر. وبصفة عامة انه كل ما نحاول نبحث عن عدد اكبر من الرواة كل ما يبقى ده ايه افضل واثبت. لكن اللي بيجي يحتج بهذا هو ما قبلش خبر الواحد، هو مش قابل الخبر اصلا، هو الخبر ده عندك حجة وبعدين انت هتحتج بيه علينا انه قبلش خبر الواحد ولا هو ليس بحجة. طب ده الخبر مليء فقه أخذت بيه كله وفي الآخر تمسكت بأنه هو لم يقبل برواية الواحد الله في الآية، احنا ما فيش أنه لم يقبل لأنه ما حصلش أنه هو قال هل هناك هل معك غيرك. فلو حصل بقى أنه ما لقاش فقال لا مش هنعمل بيها كان يحتج حينئذ، لكن كله لقى واستوثق ما مش عارفين لو ما لقاش كان هيعمل ايه. غير بقى المسألة برضو اللي قلناها أن هذه الواقعة فيها شوب رواية وشوب ايه شهاد. يقول وأخرج عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث امرأة من دية زوجها شيء، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليه أن يورث امرأة أشيم الضببي من ديته فرجع إليه عمر. طيب هو عمر أنا استعمل الرأي يعني كانش عنده نص. هو اللي بيقتل خطأ لو انسان قتل خطأ الدية على عاقلته يعني على عائلته، وهو دلوقتي هو قتل خطأ اهل القتيل ما لهمش غير الدية. في القتل العمد في القصاص او الايه او الدية او العفو. في القتل الخطأ الدية العفو. طب هو لو عايزين حقهم ما فيش قدامهم الا الايه الى الدية. طب الدية كبيرة جدا ما لازم تبقى كبيرة تعظيما لحرمة الانسان. طيب في الغالب الواحد مش هيقدر عليها، فالشرع حسما لمادة الصراع وحسما لمادة الثأر والكلام ده كله قضى بالدية على العاقلة. واحد قتل خطأ عائلته لازم تشيل. طب اذا قتل هو خطأ، فعمر رضي الله عنه ظن ايه ان الخراج بالضمان وان الغرم بالغرم وان كما ان العاقلة تدفع الدية اذا قتل هو خطأ فهي التي تأخذها اذا قتل هو خطأ. ولكن ثبت لديه لما قيل له ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدية ميراث فتوزع بأنصبة الميراث الزوجة تأخذ منه، فرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأخرج البيهقي عن طاووس أن عمر رضي الله عنه قال أذكر الله امرئا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، بيناشد الناس عنده قضية إن إيه إن يعني حد أسقط جنين لامرأة حامل، فبيقول لهم قبل ما يقضي برأيه يعني يناشدهم والله ان لو حد عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقضي برأيه يبلغه. يقول فقام حمل بن مالك من النابغة فقال كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح شيء يعني جزء الشجرة هذا فالقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرته بعبد أو أم. فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. إن كدنا نقضي فيه برأينا. وناشد الناس قبل إيه؟ خلاص يعني مش لاقي دليل وحياء. ده فيه إن القياس كده زي التيمم عند فقد الإيه؟ الماء. أنت القياس تريد أن تجتهد بالأشباه والنظائر، ماذا لو أن الله أخبرك بحكمه في هذه المسألة؟ طب إذا كان عندك الخبر تروح يبقى القياس مش التفاف على الشريعة، بالعكس القياس عند من يفقهه هو تعظيم للشريعة، وبالتالي ما كانش عايز يروح له لأن في احتمال خطأ، بينما لو عنده النص يبقى خلاص. يقول: وقال البيهقي، قال الشافعي تعليقا على هذا الحديث يعني: قد راجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغير، وقال: إن كدنا أن نقضي فيه برأينا. وأخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء صر مكان يعني بلغه أن الوباء قد واقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف، فأخبر عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف إنه هو المخبر، فأخبر عبد الرحمن أو فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر. قال ابن شهاب: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة رضي الله عنه جاء وأنكر عليه، قال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ لكن طالما في الحديث وكان سمع من عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة علّه لم يسمعه، فقال: فررنا من قدر الله إلى قدر الله. فطبعا طالما ثبت هنا إعمال العقل في فهم النص وليس في مصادمته. طب هنا الله، انت لما تكون في ارض، انت الوباء في ارض، طب انت خايف تدخلها، خايف من قدر الله؟ قال: فررنا من قدر الله الى قدر الله، ده اخذ بالاسباب. طب واللي فيها ما يخرجش ليه؟ ده اللي بيسموه الان بقى في زماننا الحجر الصحي، يعني الوباء اللي فيها يخرج هنشره في كل بلاد المسلمين. هو اخذ الوباء خلاص، يجلس يعالج نفسه ويأخذ بأسباب أخرى غير أنه يخرج. ما هو قاله إيه؟ الوباء فلا ينشره بين الناس، وإنما هذا هو فقه هذا الحديث. الشاهد منه أخذ عمر رضي الله عنه بالخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا إيه؟ هنلاقي خبر الواحد، وتلاحظ أن المسألة ما فيهاش خصومة، فما سألش عن التاني. ولكن حتى لو سأل، يعني أنا إيه؟ ذكرنا أن السؤال من باب الاستفاق وارد، بالذات إذا كانت المسألة فيها شبه من الشهادة، لأن الرواية في بعض الأحيان قد تشبه الشهادة. إزاي إن يكون الرواية جاية في أمام من يقضي، وبناء عليها فيثبت إيه؟ فيثبت حكم. المثال اللي قلناه في قضاء أبي بكر رضي الله عنه في شأن الجد. يقول: أخرج البخاري عن بجالة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شاهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وأخرج البيهقي عن زينب بنت كعب بن عجرة أو الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كان بطرف القضوم لحقهم فقتلوا. يعني زوجها توفى عنها في سفر، يعني وخرج يطلب عبيد هربوا فقتلوا، عايزة ترجع لأهلها. طبعا الحكم الشرعي أن تقضي عدة زوجها، عدة المتوفى عنها، أن تقضي 14 في البيت الذي توفي زوجها وهي معه فيه. دي عدة الحق الزوج، العدة اللي هي بحيضة دي لاستبراء الرحم، وطبعا بتبقى بثلاث حيضات لحق الزوج في الرجعة انه يرجعها في الطلقة الرجعية. العدة هنا في حق المتوفى عنها زوجها لحق الزوج في الإحداد عليه وفي بيته. يبقى هي مش مجرد انها مش بتتعرض للخطاب او مش بتقبل الخطاب، لا ده كمان هي في البيت الذي توفى عنها. فهي بتعرض مشكلتها ان هو يعني بتحكي قصة وفاته وبتستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع لها. ليه بقى؟ فبتقول ان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ممكن يكون كان حاجة زي الإيجار او نحو هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. فقالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان، يبدو وقعت واقعة شبه كده، فقالوا له اسأل هذه وقعت لها الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. يبقى هي امرأة واحدة وأرسل إليها واحد سألها، يبقى خبر واحد عن واحدة، فقضى به عثمان رضي الله عنه. قل وأخرج أي البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت حديثا نفعني، كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، سمع مباشرة، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته. دي برضو إيه، ليست شرطا ولكن ده مزيد إيه افتثاق. فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. لعله إيه مع أبو بكر هابه أن يستحلف، لأنه بيقولش أنه استحلف، ولعله استحلفه، لكن وده يدل على أن الاستحلاف هنا إيه ليس شرطا، المهم يكون الشخص إيه صدوق. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد موقن يذنب ذنبا فيتطهر فيحسن الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. يقول وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن زيد بن ثابت قال له أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس أما لا فسل فلان الأنصاري. يعني ما لا يعني إيه ما يعني أما يعني دعك من شأني أو شابه هذا، لكن خد خبر إيه التي جاءها الخبر التي سمعت الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسط. فسل فلان الأنصاري هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك والله إلا صدق. يبقى أخذ بالخبر إيه امرأة. عندنا هنا إن المرأة قد تحيض في الحج، فإذا حاضت قبل طواف القدوم، طواف الركن في العمرة، ما هو العمرة فيها طواف واحد هو الركن، والحج فيه أكثر من طواف لكن الركن اللي هو طواف الإفاضة. فإذا حاضت ولم تطف طواف الركن يجب أن تبقى إلى أن تطهر. فإذا كان الطواف ليس ركنا، طواف القدوم في الحج ففيش مشكلة، لأن هو المهم أنها إيه عندما تطهر تطوف طواف الإيه الإفاضة أو طواف الوداع. طواف الوداع أمره أيسر على الراجح من كلام أهل العلم أنه ليس من مناسك الحج ولكن من حق البيت. يعني أي حد دخل مكة وخارج من حق البيت عليه أنه إيه يجعل آخر عهده بالأرض الحرام أنه يطوف بالبيت، فهو واجب مستقل. طيب ده يسقط بالعجز. طب ما الحائض مش عاجزة 100%، هتقدر تستنى، لكن الشرع راعى هنا إذا كان الأمر ليس من صلب المناسك ولا من ركنها فيمكن انها، وده الذي وقع في نفس زيد، وده شيء واجب، والشرع قال في طواف الركن حابستنا هي، قال السلام عن بعض أزواجه لما حاضت قال إيه، يبقى ده هي يجب أنها تستنى ويستنى الوفد معاها عشان تبقاش لوحدها لغاية ما تطهر ثم إيه ثم تطوف. فيقول طب إيه الفرق، ما ده واجب زي التاني. ده يمكن دي وجهة نظره في قياسه هو، لكن لما ثبت الحديث عامل به. انت تقعد تتأمل تقول لا، هم درجة الوجوب مش واحدة، طواف الركن هذا ركن العبادة، اما طواف الوداع فهذا حق البيت، فتسامح الشرع فيه لمن حاضت، تسامح لمن ايه لمن حاضت. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى مما انفرض به او خالف فيه الأئمة الأربعة، وابتلي بسبب هذه الفتوى، انه قال انه حتى في الطواف الركن انه ممكن يتسامح ان تطوف المرأة وهي حائض للعذر، لان في لا يؤمن عليها الفتنة، ولانه في زمانه كان الركب ما بقى يعني كانت الدنيا اتغيرت شوية، ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن الراكب يستنى المرأة الحائض، في زمانه كانش ممكن يستنى، فقال طب دينا اتركها بلا محرم ولا نعمل ايه، فرخص لها في الطواف وهي حائض. الفتوى دي يعني ابتلي بسببها شيخ الاسلام ابن تيمية، وتطبيقها في هذا الزمان حتى لو افترضنا صحتها فيه نظر، لان دلوقتي ما بقاش المشكلة ان الراكب يستنى، أقصى ما هنالك أن ينتظر معها محرمها ويتخلف هو وهي عن الركب، واللي في أمان وفي كذا وفي كذا. فلا نرى التوسع في كلام ابن تيمية في هذه المسألة، لا سيما وهي مما استنكر عليه، ولكن لعل إبراز مثل هذه الفتوى مع عدم ترجيحنا لها أو لإثبات مدى مرونة الفقهاء، أحيانا مرونة تتجاوز الحد فتستنكرها عليهم، لكن على خلاف ما يتوهم البعض، وبالذات عن بعض الناس زي الإمام أحمد أو زي ابن تيمية، إن هو يعني إيه، لا ده هو عنده فقه وعنده نظر وعنده متى يعني يحتاج الناس إلى الرخصة ومتى لا يحتاجون، وإنه كان عنده جرأة إنه يخالف الأئمة الأربعة في إعطاء رخصة لم يعطوها هم. وإن كان في هذه المسألة نرى أنه على أقل الأحوال غير منطبق على زمننا، فيبقى الأمر على أصله أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام فلا تجوز إلا بالطهارة، وأن الطواف ركن العبادة، فيبقى المرأة إذا حاضت تنتظر حتى تطهر، حتى لو اضطر محرمها إلى البقاء معها ورجع الركب الذين كانوا معه. طبعا في ناس تسأل سؤال بقى، يعني هل يجوز إنها مسبقا تتعاطى ما يمنع الحيض؟ يجوز، يعني وإن كان الأدوية اللي في هذا الباب أحيانا بتجيب نتيجة عكسية فده موضوع تاني يعني، لكن يعني ممكن بدل ما هي عايزة تأخر الحيض فيأتي بغزارة ولا يتوقف، لكن جهة المبدأ الجواز يجوز. يقول وأخرج الشيخ عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكاري يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث موسى والخضر. قال الشافعي ابن عباس مع فقهه وورعه كذب امرأ من المسلمين ونسبه إلى عداوة الله لما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف قوله. طبعا إيه برضو المواطن دي لازم تتخد في السياق، كذب في اللغة تشمل من أخطأ عمدا ومن أخطأ خطأ، فدي ابتداء كذب، وأما عدو الله فهي نوع من المبالغة، لأنه قال في الدين بغير علم، والعلماء متوافرون والصحابة متوافرون، ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه تفسير القرآن، فهو تكلم في بغير علم. فكان هذا الزجر من ابن عباس رضي الله عنهما لمثل هذا السلوك. قل وأخرج البيهقي والحاكم عن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس اتركهما، قال ما أدعهما. فقال ابن عباس فإنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، ولا أدري أتعذب أم تؤجر. وبيصلي بس أنت بتصلي في وقت نهي. طيب فقال لا أدري أتعذب أم تؤجر، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول قال الشافعي فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودله بتلاوة كتاب الله عز وجل على أن فرضا عليه ألا يكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل هذا. المخابرة الشركة في الأرض الزراعية على جزء من ثمرها، وهي ليس منهي عنها بإطلاق، إنما كان المنهي عنه إيه؟ يجي صاحب الأرض يجيب حد يزرعها على أن يكون النتاج بينهما، بس مش على المشاع، ياخد الحتة اللي هي الأخصب بجوار الجداول اللي هي ميتها أكتر، ويقول له أن أنا هاخد نص الثمر الأرض، نص النحالي ده بتاعي والنص النحالي ده بتاعك. فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النص ده أصل في فرع للفقهاء فروع كبيرة جدا في باب المضاربة، إنه ما ينفعش الشريك يبقى ضامن حتة، طالما شريك يبقى الربح مشاع. وطبعا اظهره في الارض الزراعيه دي بدايته، ما تجيش طبعا تقول ما هي يعني الارض غالبا هتبقى شبه بعض، طب ليه انت فارض النص الاجود؟ يبقى تقول لك نصف الثمر او نصف الزرع او نصف الناتج على المشاع، بعد ما يجمع كله عايز يقول التلتين ماشي، المهم عند شروطين، بس المهم ما تبقاش انت ايه واخد جزء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أثمرت هذه ولم تثمر تلك. وبالتالي انتهوا عن المخابرة التي كانت شائعة عندهم، وامتثلوا للمخابرة التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون الشركة بين المزارع وصاحب الأرض على المشاع، وليس أنه يشترط صاحب الأرض أو أي واحد منهما، ممكن يتعكس المزارع يكون هو مثلا الأكثر ندرة، المهم ما ينفعش أحد الشريكين يبقى ضامن حاجة على حساب الآخر. يقول فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا، ولم يتوسع إذ أخبره الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، فلم يخابر بعد خبره، يعني بعد خبر الثقة لم يخابر في الأرض بعدها. قل وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما أرى بهذا بأس. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. وما زال الرأي ده إلى الآن، كثير من الناس مش هضمه. لك أنت هتروح تبدل ذهب جديد بذهب قديم، الناس يقول لك فرق الجديد مصنعيته معتبرة، لأنه لسه الناس عايز تشتري جديد، القديم ده هيتكسر. لا، لو ذهب بذهب يبقى مثلا بمثل، ومفيش فرصة هنا لإعطاء المصنعية، لإعطاء فرق المصنعية. طب ليه؟ ده موضوع تاني بقى. هو النهي موجود يبقى تمتثل له، لكن هو ليه ده سدا لذريعة ان اهل الذهب يتعاملون بالذهب فيما بينهم ويكون دول بين الاغنياء، وهو ده جعل ثمنا، الناس بتتخذوا اثمان، والى الان حتى لو في اوراق مقضية بيبقى لها غطاء ايه من الذهب. فالشرع كأنه ضيق باب المقايدة، ضيق باب المقايدة في بعض أنواع من الأموال، النقدين وأصول الأطعمة، فما ينفعش فيها المقايدة، لازم توسط شيء آخر. لما توسط شيء آخر يبقى دخلت بقية الناس، وبالتالي اللي عايز عنده ذهب قديم وعايز يجيب ذهب جديد لازم يبيع ده بالنقود وبعدين يشتري بالنقود الايه الجديد. فمعاوية رضي الله عنه نظر الى المعنى، هو لو في نص خلاص ما انتهينا المعنى فعلا، الله هي دي فيها صنعة ودي ما فيهاش، انت عايز تحط قيمة الايه الصنعة. ولكن في حاجة اسمها النهي سدا للذريعة، فممكن انت ما لا يصدق للذريعة دي بيجي بالايه بالنص غالبا، مش حد بيقعد. فلم يكن النهي قد بلغ معاوية، فيعني اخبره ابو الدرداء، فلما يعني جادل معه معاوية رضي الله عنه بعض الجدال كان هذا التغليظ من ابي الدرداء. يقول قال الشافعي فرأى ابو الدرداء رضي الله عنه الحجة تقوم على معاوية بخبره، فلما لم يرى معاوية ذلك، يعني معاوية بعد ما قال له الخبر قال له بس هي فيها ايه، فارق ابو الدرداء الارض التي هو بها اعظاما، لانه ترك خبر ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لعل معاوية كان يعني كان يسأل عن العلة او عن كذا، لكن هو مع هذا ابو الدرداء بالغ في الايه في الانكار وترك تلك الارض. قل وقال الشافعي وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالف، فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. فيعني هذه أيضا مبالغة. قال أخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء بالليل من المساجد، فقال بعض بني عبد الله بن عمر والله لا ندعهن يتخذنه دغلا، فضرب ابن عمر صدره فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول، أن النسلم أمر ألا تمنع المرأة من المسجد. طبعا المسجد بيكون بين البيوت وفيه مصلحة، يعني حتى وإن كانت المرأة خطبت بأن الصلاة في بيتها أفضل، لكن الشرع رأى إنه يعني إنه لو المرأة احتاجت للذهاب من المسجد لا يمنعها الرجل، لأنه ممكن يمنعها من غير هذا، ممكن يمنعها من السوق يمنعها، فلا يبلغ الأمر بها أن يمنعها من الإيه من المسجد. يعني لو منعها من الأمور الدنيا فعلى الأقل يترك لها متنفسا في أمر الآخر. فبعض بني عبد الله عمر طيب معنا كده ممكن إيه الدغل اللي هو الشجر المتداخل، يعني إيه يعني يقول لنا جعلوا تتخذوا المرأة تتخذ الخروج إلى المسجد ستار وتخرج لغيره. فهنا ابن عبد الله بن عمر لم يجادله في معنى ما هو أنت تأذن بالخروج من المسجد وعارف فين المسجد وعارف مكانه، ويعني المساجد بتكون بين البيوت لا يعني إلى غير هذا. لكن هو القضية عنده مش كده، مش قضية إنه إحنا طبعا ممكن دلوقتي في أحيان كتير بيبقى مهم جدا من وقعت في نفسه شبهة في أي حديث أو أي حكم شرعي أنك تفهمه له الأمر ليس كما تظن، لكن هو هنا الصحابة رحمهم كان الفارق معاهم تأكيد معنى الاتباع، مش قضية ان انت تفهم انه او انه يرد على شبهة انه لا يرد هنا ان يتخذنا الخروج للمسجد ستار، لان المسجد بين البيوت، ولان انت تخرج الى المسجد وتعرف من يخرج المسجد ومن لا، وتعرف كذا وتعرف كذا. ولكن كان الامر ايه القضية الرئيسية، ان اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تبدي رأي بعد هذا، وذا يعني لكن لا بأس بالسؤال المؤدب بعد التسليم، بعد التسليم للحكم نقول سمعنا وأطعنا لفهم العلل وفهم الفروق بين أمور أذن الشرع فيها وأمور ممكن تكون قريبة منها لم يأذن فيها. كل الكلام ده تعرض له أهل العلم من باب التعلم وليس من باب تعليق الامتثال على فهم العلل. فرق كبير بين الأمرين، نفهم العلل لأجل أن نفهم دين الله، وبين أن احنا نعلق الامتثال على فهمه. يقول وأخرج الشيخان عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفر رأى رجلا يحذف بيرمي ايه، بيرمي طوب صغير يعني، فنهى فقال رجل يخذفه فنهاه فقال ان رسول الله نهى عن الخذف، وقال انه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو ولكنه قد يكسر السن ويفقأ العين. قال له ده حاجة ما فيهاش اي فايدة، ما تيجي تقول ان الرمي المفيد ده في الصيد، لا، طب في القتال ضد العدو لا، وفي المقابل ممكن يكسر سنة حد او يفقأ عين حد. فهو هنا حتى قال له الحديث، والحديث كان معلل. قال فرآه بعد ذلك يغذف، فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف والله لا اكلمك ابدا. فده في هجر اصحاب المعاصي، لكن الهجر ده بضوابط، بمعنى ألا يترتب عليه مفسدة أكبر، ممكن إنسان يعمل معصية تهجره فيزداد في المعصية. لكن في هذا الزمان الفاضل كان الهجران عقوبة مؤلمة جدا، ما تهجر أهل المعاصي ومن تاني مرة ما يعملهاش. لكن دلوقتي تهجر واحد في خير في طاعة في معصية فتهجره من أجل معصية فيقع في المعاصي ويقع، أو حتى واحد في يعني بيرتكب كثير من المعاصي وانت تهجر وما تلقيش عليه السلام ولا انت بتكفر. ويوجد في المجتمع فعلا من يكفر المسلمين فيزداد الشقاق في المجتمع، يبقى عقوبة الهجر قد لا تكون مناسبة في زمننا، والايه الاجود منها الرفق بالناس ونحو هذا. لكن ممكن مع اب مع ابنه وزوج مع زوجته او نحو هذا. يقول واخرج الشيخان عن عمران بن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب إن نجد في بعض الكتاب أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعفا. فغضب عمران بن حسين حتى احمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، وفي رواية تحدثني عن صحفك. طبعا ما ذكر هذا عن كتب أهل الكتاب من الوارد، طبعا الترجمات كتب أهل الكتاب مرت كتبت بعدة لغات وترجمت فبيحصل خلل من الترجمة، فقد يكون الكلام هنا عن إيه، عن الاستحياء من الحق. ولكن كان الأدب اللي عمران رضي الله عنه بيؤدبه به إنه ما ينفعش نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إيه وجدنا في بعض الكتب، يعني المبدأ ده في حد ذاته لا يجوز مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأخرج البيهقي والحاكم عن الحسن قال بينما عمران بن الحسين يحدث عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ لكن قد شهدت وغبت أنت. فهو هنا ما بلغوهم القرآن، الصحابة لم يقصروا في نقل القرآن، نقلوه نقل الكافة عن الكاف، لكن فضل كمان مع القرآن تنقل إيه؟ تنقل شرحه وبيانه وتفسيره. فبيقول له: طب أنا أقعد أقرأ لك القرآن فقط، أبقى وصلت رسالة ناقصة بدليل القرآن بلغك خلاص، وجدت فيه الصلاة وهيئتها، وجدت فيه الزكاة وأنصبتها، لم تجد. يقول ثم قال: ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. فقال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. قال الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. يعني الباب في أحاديث أخر نرجو الإخوة تقرأها، لأن يعني كثر التوارد الأخبار في ذات المعنى بتؤكده وتثبته وتثبته بفضل الله تبارك وتعالى. إلا أننا إن شاء الله في المرة القادمة سنقفز إلى الأثر، إلى استدلال الشافعي رحمه الله بالقرآن على حجية الإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.